أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب الفرائض، وذكرنا أن الفرائض هي العلم بقسمة المواريث. قسمة المواريث علم من العلوم اللي حثت عليه الشريعة على تعلمه، وينبغي على طالب العلم خاصة في هذا الباب يتقن حفظ أبيات الميراث، طبعا قبل ذلك حفظ الآيات التي في سورة النساء في المواريث، كذلك الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يتعلم كيف يحل مسألة من مسائل المواريث. حل المسائل بيكون عن طريق رسم شباك يسمى بشباك الوراثة. شباك الوراثة زي ما هنشوف النهاردة على الشاشة بإذن الله، مسائل من مسائل المواريث، وإن كان يعني مش كل الإخوة هيشوفوا، ولكن نرجو أنه اللي ما يشوفش يبقى فاهم إيه اللي بنقوله في الدرس. ذكرنا في الحديث السابق أمر المواريث. الفرائض قلنا هي العلم بقسمة المواريث. ذكرنا ما يفعل بعد وفاة الإنسان للدرس الماضي، الكلام ده في الدرس الماضي، مراجعة بسيطة للحاجات اللي ذكرناها في الدرس الماضي. بعد وفاة الإنسان بيجهز الإنسان المتوفى من ماله، يبدأ أول شيء تجهيزه، تجهيز الميت، قضاء ديون الله سبحانه وديون الآدميين، تنفيذ وصايا الميت من ثلث الباقي وتركة الميت. أول شيء الميت نفسه هو يستحق أن ينفق عليه من تركته هو، يبقى يجهز الميت سواء تكاليف أو مصاريف في كفنه، في غسله، في دفنه وقبره. قضاء الديون، وأن الديون قسمان، دين يتعلق بالله سبحانه ودين يتعلق بالعباد. فذكرنا خلاف العلماء أنه أيهما يقدم، دين الله زي إذا كان عليه فريضة الحج مثلا، إذا كان عليه نذر، إذا كان عليه كفارة، إذا كان عليه أشياء تتعلق بالمال الذي عنده من حق الله سبحانه زي زكاة ونحوها، يبقى هنا تقضى هذه الأشياء. إذا كان عليه ديون للآدميين كاستلف مالا من إنسان، أو إن هذا اشترى بضاعة ولم يدفع ثمنها وتوفي قبل أداء ما عليه، يبقى تقضى هذه. إذا حصل نوع من قلة المال اللي هي توزع بين حق الله وحق الناس، هنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل يبدأ بحق الله عز وجل زي ما هو مذهب الشافعي رحمه الله، ولا يبدأ بحق الآدمي زي ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولعل هذا هو الأرجح، لأن حق الله سبحانه تبارك وتعالى مبني على المسامحة، لكن حق الآدمي مبني على المشاحة. الآدمي يشح ويبخل بماله، فعلى ذلك يبدأ بحق الآدمي، ثم بعد ذلك من المال يحد عنه أو يكفر عنه بحسب ما تبقى من المال. إذا بقي مال يبقى تنفذ الوصايا، يبقى كأن المال الباقي الآن هو مال الميراث. المال الآن هو رأس المال، بعد ما جهز الميت، بعد ما قضينا الديون التي عليه، يبقى هذا كأنه رأس المال الآن اللي موجود. هيتعمل إيه في هذا المال؟ يبقى إذا كان وصى فتقضى هذه الوصايا وتنفذ من المال الموجود الآن، يبقى في حدود ثلث المال. بعد ذلك تقسم الباقي على الورثة، يقسم بقية من المال على الورثة بحسب الأنصباء اللي في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن أسباب الميراث، أسباب الميراث، وسبب الميراث زي ما ذكرنا في متن الرحبية كم حاجة؟ ثلاثة. أسباب الميراث الورع ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. ثلاث أشياء الإنسان يرث بها، يرث بالنكاح، بالنكاح، بالولاء، بالنسب. التقديم طبعا، إذا هنا يقول النكاح والنسب الولاء هذا متأخر، هذا متأخر الولاء. يبقى إذا كان المتوفى كان عبدا في يوم من الأيام ولم يكن قد تزوج، أو تزوج وليس له أولاد وليس له ورثة غير الزوجة، يبقى على ذلك الزوجة بتارث نصيبها والباقي يكون للمولى الذي أعتق. يبقى أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، ما بعد ذلك يكون للمواريث سبب. يبقى أسباب الإرث ملخصا: النسب، النكاح، وشرط أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، أن يكون النكاح نكاحا صحيحا. آخر حاجة اللي هو الولاء، الولاء اللي هو العتق، العتق إنسان أعتق هذا. وحنسمي المعتق هو المولى من أعلى، المعتق اللي هو المولى من أعلى، والمعتق هو العبد نفسه هنسميه المولى من أسفل. من مين الذي يرث؟ المولى من أعلى ومن أسفل، ولا الاثنين من أعلى؟ الذي أعتق، المعتق هو الذي يرث. طيب دي كان أسباب الميراث، كم حاجة؟ ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. طبعا واضح المعنى، نكاح يعني الزوج يرث من امرأته والمرأة ترث من زوجها، هذا سبب النكاح. النسب اللي هم القرابة، القرابة من قريب أو من بعيد بحسب التنزيل في الميراث. يبقى نكاح ولاء ونسب. موانع الإرث، ما الذي يمنع الإنسان من الميراث؟ بيذكر لنا في الرحبية، يقول لنا: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، واحدة من ثلاث علل. يبقى يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. يبقى دي ثلاث حالات يمنع الإنسان من الإرث، مع أنه وارث. المنع هنا ما هوش محجوب مثلا عشان وجود أقرب منه، لا، ده المنع هنا لشخصه لأنه بوصف فيه استحق المنع. الوصف أنه قاتل، الوصف أنه عبد رقيق، الوصف أنه كافر. يبقى على ذلك هنا رق وقتل واختلاف ديني، هذه ثلاثة من موارع الميراث، صورتها القتل، الرق، اختلاف الدين. ده الثلاث أشياء اللي تمنع الشخص من الميراث. ذكرنا أيضا في الحديث السابق الوارثين من الرجال كانوا كام؟ اللي يرثون من الرجال اللي هم عشرة، فاكرينهم؟ اللي هم مين؟ الوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة أو مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. فدول عشرة من الذكور الذين يرثون، يرثوا مع بعض ولا بعضهم يرث بعضهم؟ قد لا يرث، يعني إذا مش شرط هم يرثون مع بعض، لا، بعضهم يرث وقد يرث البعض معه وقد لا يرث البعض الآخر. يبقى هؤلاء الوارثون من الرجال. طب الوارثات من النساء كم واحد؟ سبعة. الوارثات من النساء سبع، اللي هم بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت، فهؤلاء السبع من النساء. يبقى الرجال كانوا عشرة يرثون من الرجال، وهؤلاء مجمع على توريثهم من الرجال أو من الذكور، اللي هم الابن وابن الابن، الأب والجد، الأخ. والأخ من أي الجهات؟ كم جهة للأخ يكون؟ له ثلاث جهات، ممكن يكون أخا شقيقا، ممكن يكون أخا لأب، ممكن يكون أخا من أم. طيب يبقى هنا الأخ من أي الجهات كان؟ بعد الأخ هيبقى ابنه، ابن الأخ لا من الأم، لا من الأم، يبقى ابن الأخ الشقيق، أخوك الشقيق ابنه يرثك، أخوك من أبيك ابنه يرثك، أخوك من أمك ابنه لا، ما هوش داخل من ضمن الوارثين من الرجال، لأن هذا رحم ابن الأخ من الأم. بعده هيبقى العم وابن العم، العم وابن العم من أبيه، يبقى العم الشقيق والعم اللي هو من الأب بأخ لأب، هنا العم الشقيق والعم من الأب، لكن العم من الأم ليس داخلا فيه، ليس فيه، يبقى كده ابنه أيضا ليس داخلا فيه، يبقى العم وابن العم بشرط أن يكون من إيه؟ من أبيه، من أبيه. فدايما فصل المسألة على نفسك، فنقول عمي من أبي، عمي من أبي معناه إيه؟ أو عمي الشقيق، الشقيق لي أنا، ولكن عمي هيبقى أخ لأبي، أخ لأبي اجتمع مع أبي في الأم، في الأب والأم في الاثنين، بهذا عمي إيه؟ شقيق. يبقى عمي الذي اجتمع مع أبي في أبيه وأمه، يبقى هذا عم شقيق. العم الذي اجتمع مع أبي في أبيه فقط بس من أم أخرى، هذا عم إيه؟ لأبن، عم لأبن. عمي الذي اجتمع مع أبي في الأم فقط، يعني في الجدة وليس معه من أبيه، يبقى هذا عم إيه؟ من الأم. يبقى تفهم المسألة فإنك تعملها على نفسك، العم وابن العم من أبيه، وبعده الزوج، وبعده المعتق. الزوج قلنا في النكاح الصحيح، المعتق اللي هو المولى من أعلى، هؤلاء المجمع على توزيعهم من الذكور. طب الوارثات من النساء، الوارثات ذكرنا كم واحدة؟ سبعة، يقول لنا في المتن والوارثات من النساء سبعة، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. أن حفظ هذه الأشياء بالمتن بيسهل عليك أنك تحفظها. طبعا اللي يهمنا تحفظ بنت وبنت وبنت ابن، أم مشفقة ولا مش مشفقة ما هي ورثة، بس عشان تتحفظ، بس بياخد لنا النظم بتاعه علشان تحفظ. فكانت الأم مشفقة ولا أم ما هيش مشفقة هتورث. هنا الغرض في هذه الأشياء المقصود منها بس تسهيل النظم، لما يبقى له موسيقى في السماع يقوم يتحفظ بسهولة، فده المقصد منه. حيجي لك مثلا ففهمي فعلامي، كونك انت بدلت دي مكان، دي ما تفرقش عندنا، ما هوش نص قرآني، ولكن المهم الأشخاص اللي مقصود منهم أو الأعداد اللي مقصودة فيها. يبقى كانت الوارثات من النساء قلنا البنت وبنت الابن، قال لنا وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، الأخت وارثة سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب أو أختا لأم. يبقى الأخت من أي الجهات، كلها كم جهة؟ ثلاث جهات. الأخت ثلاث، زي ما كان الأخ له ثلاث جهات كذلك الأخت لها ثلاث جهات. يبقى الصورة المجمع على توريثهم من الإناث هتبقى البنت وبنت الابن، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المعتق، هؤلاء السبعة الوارثات من النساء أو المجمع على توريثهم من النساء. الذين يرثون يقول لنا الوارث ثلاثة، ده في الفصل الجديد بتاعنا، يقول لنا الوارث ثلاثة الذين يرثون، أصنافهم ثلاث أصناف. الصنف الأول اللي هو ذو فرض، هذا الصنف الأول، وارث يرث بالفرض، بالفرض. ولذلك لما هتكتب المسألة هتقول فلان هذا يرث النصف فرضا، لأن الله عز وجل فرضه له، أي قطع له من الميراث هذه القطعة. عرفنا كلمة فرض أصلها معنى قطع، قطع، يبقى أي قطع له قطعة من الميراث فأخذها فرضا له. يبقى هنا ذو فرض صاحب جزء قسمته له الشريعة يأخذ كذا، ذو فرض. بعده العصبة، العصبة، وهذا العصبة كأنه عاصب للإنسان بيشد من أزره ويقوي هذا الإنسان، كالعصب اللي في الإنسان، اللحم اللي في الإنسان والعظم، فهذا عصبة، وهو القريب من جهة الذكور، القريب للإنسان من جهة الذكور، هذا العاصب للإنسان، فلان عصب. نقول الأب هذا عاصب، إذا توفي إنسان لم يترك إلا أبا فقط، يبقى الأب يرث المال كله لأنه عاصب، دي الحالة عصبة، إنسان توفي وترك أخا ملوش غيره أخ فقط، يبقى يرث المال كله لأنه عاصب هو قريب له فيرث المال كله. إنسان توفي وترك ابنا، الابن يرث المال كله لأنه عاصب يأخذ المال. يبقى لاحظ أن في حالة قد يكون صاحب فرض، في حالة أخرى قد يكون عصبة لما يرث المال كله أو يرث ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض. يبقى العاصب، وحيلي باب الكلام عن العصبة، لكن يعني نعدل الكلام عشان نعرف في المسائل لما تيجي إزاي بتتحل. لما نقول عصب يبقى فاهمين يعني إيه عصبة. يبقى العاصب القريب من جهة الذكور الذي يرث المال كله إن لم يوجد أحد غيره، والذي يرث ما فضل من المال أو ما بقي من المال مع أصحاب الفروج إن بقي بعدهم شيء. يبقى الوارث أنواع الورثة ثلاثة، إما أن يكونوا أصحاب فرض ذو فرض، وإما أن يكونوا عصبة، الثالث الرحم. الرحم يبقى قرابة الإنسان عن طريق النساء، فيكون الرحم زي ما نقول مثلا هذا قريب لي طريقه، هذا ابن عمتي، يبقى هنا صلة بي عن طريق امرأة، والعم نفسه هذه رحم. العم هذا عصبة، عصبة لأنه أخ لأبي، اشترك مع أبي في أب وهو الجد، فالطريق ذكور كلها ذكور، فهذا عصبة. لكن الرحم الذي اشترك معي عن طريق المرأة، يبقى في طريقه نساء، هذا الرحم. يبقى الخال هنسميه عصبة ولا رحم؟ رحم. الخال، ابن الخال رحم أيضا، بنت الخال كذلك، الخالة رحم، العمة ابن العمة، بنت العمة، كل هؤلاء بنت العم رحم رحم أيضا، بنت العم رحم، إن في النهاية هي بنت، هي بنت، ما هيش من العصبات. العم هو عصبة وينتهي على هنا. إذا كان ابن عم وبنت عم هنقول ابن العم إيه عصب، بنت العم ما تورث. لذلك لما هنقسم المال ونقوله إنسان توفي وترك ابن عم وبنت عم، من الذي يرث؟ نقول ابن العم يأخذ المال كله، يأخذ المال كله لأنه عصب، بنت العم رحم. ما فيش هنا بقى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما هنيجي في الباب بتاعها هنعرف. يبقى الوارث أنواعه كام؟ ثلاثة. يبقى عندنا كان الوارث ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم. الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الفروض المقدرة معناه الأنصباء اللي مذكورة في القرآن، كم نصيب مذكور في القرآن؟ هنقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فرض النصف، ذكر النصف، وذكر لنا الربع، وذكر لنا الثمن، وذكر لنا الثلثين، وذكر الثلث، وذكر الثلث، كم نصيب دول؟ ستة. يبقى الأنصباء اللي مذكورة في القرآن ستة أنصباء، اللي هيقول لنا في متن الرحبية: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والثلث بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. طبعا ممكن تحفظ الأبيات دي كلها وحتعرفها، إن النص نص ونص، ثلثين ونصها ونصها، يبقى عندنا النص، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، الثلث، يعني مش شرط نحفظ كل الحاجات، في حاجات معروفة إذا حفظت هذا أفضل. يبقى الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى قلنا كام؟ ستة. ستة: النص، الربع، التمن، الثلثان، الثلث، الثلث. النص هياخده خمسة من الأفراد اللي هياخد لنا النص، الربع اللي هياخدوه اثنين، الثمن اللي هياخده واحدة، الثلثان اللي هيرثونه أربعة، الثلث اللي هيورثه اثنين، الثلث هيورثه سبعة. أصحاب هذه الفروض زي ما بيقول لنا هنا باختصار 10 اللي هيرثون هذه الفروض 10، مين هما؟ قال لنا الزوجان، الزوج والزوجة، الأبوان، الأب والأم، الجد والجدة أصحاب فروض، البنت وبنت الابن، الأخت مطلقا، الأخ من الأم، أدي 10 اللي يرثون هذه الفروض. الزوجان هنقول الزوج والزوجة، الزوج يرث كام؟ يرث قد إيه الزوج؟ في حالة بيرث النصف وفي حالة بيرث الربع، يبقى هنا بيحجب من النصف إلى الربع في حالة من الأحوال، يبقى الزوج قد يرث النصف قد يرث الربع. الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن، يبقى الزوج يرث النصف أو الربع، الزوجة ترث إما الربع وإما الثمن. الأبوان الأب والأم لهم أحوال، لكن باختصار نقول اللي مذكور في كتاب الله عز وجل الفرض لهما، هيبقى الأم والأب أحيانا ده ياخد السدس وهي تاخد السدس، أحيانا الأم تاخد التلت، الأم تاخد التلت، إذا خدت التلت فالأب هياخد إيه؟ هياخد الباقي، إذا هي خدت التلت فالأب سيأخذ الباقي. أحيانا ممكن الأم تاخد السدس، الأب ياخد سدس والباقي تعصيبه، قد يرزق هكذا، يبقى هنا الغرض انه هو هياخد سدس وهي هتاخد سدس، ده في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى وفيها تفصيل. الجد والجده، اذا قلنا الجد اب يبقى على ذلك بياخد سدس بالكتاب، اذا قلنا لا ما هواش اب على يعني في تقسيم المواريث يبقى على ذلك هيبقى النصيب ما جاء في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالتوريث له هكذا انه له السدس. البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، البنت نصيبها هتاخد قد ايه؟ اذا كانت وحدها بتاخد النصف، وبنت الابن تقوم مقامها. يبقى اذا كان الوارث الانسان متوفى ملوش اولاد ولكن له اولاد اولاد او بنات اولاد، يبقى على ذلك يكونون مقام الاولاد. يبقى البنت وبنت الابن، البنت بتارث النصف اذا كانت هي الوارثة الوحيدة، البنت الابن بترث أيضا فرضا النصف، وإن كان إذا كانت وارثة وحيدة هترث الفرض والرد، تأخذ المال كله فرضا وردا، لكن ابتداء بس بنذكر أن بترث البنت تأخذ النصف، إذا كان معهاش حد تأخذ النصف كفرض. بنت الابن إذا كانت وحدها ما فيش مع أحد، ما فيش بنت للميت حدش أقرب منها، يبقى أيضا ترث النصف. يبقى هنا البنت، فرضنا بقى بنت مع ولد، يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى مش فرض بقى الآن، مش فرض الآن، احنا بنتكلم عن صاحب فرض يعني له نصف له ربع له ثمن له كذا، يبقى ده صاحب الفرض في الحالة اللي بنتكلم فيها هنا أصحاب الفروض. الأخت مطلقا، الأخت مطلقا يبقى لها نصيب، سواء كان أختا شقيقة بترث لها في حالة من الأحوال، مش كل الأحوال لكن في حالة من الأحوال هنقوم نقول الأخت في هذه الحالة ترث النصف، لها النصف اللي هي حالة نسميها إيه؟ الكلال، في مراس الكلال. الأخت التي من الأب ترث النصف في حالة، ترث السدس تكملة الثلثين مع الشقيقة في حالة، الأخت من الأم لها السدس في هنا لأنها في مسألة الكلالة صاحبة فرض فترث كذا، وعلى تفصيل طبعا. الأخ من الأم زي الأخت من الأم، الأخ من الأم بيرث السدس، فإذا كانوا عددا فوق الاثنين يبقى لهم السدس يقسم بينهم. يبقى دي أصحاب الفروض اللي في كتاب الله عز وجل 10، الزوجان، الأبوان، الجد والجدة، البنت وبنت الابن، الأخت مطلقا، الأخ من الأم، الأخ من الأم. بيقول لنا هنا في الكتاب أصحاب هذه الفروض بالاختصار 10، الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم. لاحظ لما قال والجد وبعدين ذكر الجدة حط بعدها إيه؟ الإطلاق، الإطلاق، يبقى مطلقا هذا للجدة وليس للجد والجد، يبقى الجدة مطلقا، الجدة مطلقا. الجد قد يكون جدا فاسدا فليس له نصيب، ليس له نصيب الجد الفاسد، ويمكن أشرنا إليه في المرة السابقة أن الجد الفاسد هو الذي يدلي إلى المتوفى عن طريق ذكور تعترضهم أنثى، فالنص تكون أنثى، أو بينه وبين هذا المتوفى أنثى، يبقى هذا جد إيه؟ فاسد، جد فاسد. الجدة مطلقا يعني عايز يقول من جهة الأب أو من جهة الأم، بس لابد وأن تكون جدة أيضا صحيحة. فالجدة هنا مطلقا كأنه يقصد إما أن تكون أم الأم هذه جدة، وإما أن تكون أم الأب هذه جدة، وإما أن تكون أم أبي الأب، يبقى دي جهات، هذه جهات، لذلك حط فيها الجدة مطلقا. لكن إذا كانت جدة فاسدة أيضا لا ترسلهاش هنا، الجدة الفاسدة قد تكون أعلى من ذلك، ولكن في النص قطع بينها وبينهم الذكور. يبقى الصور الثلاثة التي ذكرناها هذا مقصود كلمة مطلقا فيها. يبقى الجدة هي أم الأم، ويطلع بها الفوق أم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. من ناحية الأب حيبقى من جهتين، من ناحية الأب أم الأب هذه جدة أم الأب، ويطلع بمحض الإناث بعد ذلك أم أم الأب أم أم أم الأب، يبقى هذه جدة صحيحة وترث. الجدة من جهة ثالثة وهي أم أبي الأب، أم الجد الصحيح، أم الجد الصحيح هذه ورثة، وأم أمه وأم أمه بفرض أنها عاشت يعني عايشة، يبقى هذه كلها جدات. ده القيد بتاعه لما قال الجدة مطلقا، الجدة مطلقا. لكن لو جينا وقلنا إن هذه أم أبي الأم، جدة صحيحة ولا فاسدة؟ فاسدة، مش دخلة هنا، يبقى ما هيش دخلة هنا أم أبي الأم، بخلاف أم أم أبي الأب، صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة، لأن أم الأب جدة، وأم الجد جدة، اللي هو الجد الصحيح اللي هو أبو الأب يعني. يبقى على ذلك هنا الجدة حط لها قيد جنبها بأنه قال الجدة مطلقا، بس لازم تفهم أنها الجدة الإيه؟ الصحيحة، الجدة الصحيحة. الجد هو جد واحد فقط، الجد واحد فقط هو الجد الصحيح، سواء هو أبو الأب أو أبو أبو الأب أو أبو أبو أبو وهكذا. يبقى لنا والجدة مطلقا، يبقى كلمة مطلقا هذه رجع لإيه؟ للجدة، ما هيش الجد. والأخت مطلقا، يبقى هنا لما ذكرنا الجد قلنا جد صحيح وجد فاسد. أبو الأم جد صحيح وجد فاسد؟ أبو الأم أبو، لأن قلنا جد هو واحد بس هو من ناحية الأب، الجد من ناحية الأب بس هو ده اللي يرث. طبعا قيد إن هو يرث إذا كان ما فيش أب، يبقى هو هيكون مكان الأب، وفي بقى مسائل في الجد إذا كان جد وحده أو مع أشقاء ونحو ذلك. الأخت مطلقا من أي الجهات، والبنت وبنت الابن أصحاب فروده، والأخ من الأم يقول لنا على ما يأتي مفصلة، والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان، بني الأعيان. يبقى الإخوة من الأبوين كأن من عين واحدة، نفس الأب ونفس الأم، يبقى أخوك الشقيق اللي هو نقول أبناء الأعيان. يبقى الإخوة إما إخوة لأبوين وإما إخوة لأب فقط وإما إخوة لأم. الإخوة للأبوين حنسميهم بني الأعيان، الإخوة لأبوين بنو الأعيان، الأعيان لأنهم من عين واحدة، يبقى هو نفس الأب ونفس الأم اللي حنقولها في المسائل أخ شقيق أخت شقيقة. يبقى سواء قلنا إخوة أعيان أخ شقيق وأخت شقيقة هو من نفس الأب ونفس الأم. الإخوة من الأب اللي حنقوله بني العلات، بني العلات. الإخوة لأب بنو العلات، والعلات جمع علة والعلة الضرة، الضرة. يبقى أبناء الضرائف، يبقى الأب واحد ولكن الأمهات مختلفات، يبقى هنا بني أو بنو العلات. الإخوة لأب. الإخوة لأم حيسميهم اسم مش مشهور عندنا، هيقول لنا بنو الأخياف، الأخياف كأنه من الاختلاط يعني، يبقى بني الأخلاط، كأن الأباء مختلفين، الأباء مختلفين، بل أم واحدة ولكن هذا ابن فلان وهذا ابن من فلان، بل أم كانت تزوجت كذا مرة من كل واحد جالها أولاد، فهؤلاء مجموع نقول أبناء الأخياف يعني الأخلاط. النصف بيقول لنا هنا فرض خمسة، بس قبل بقى ما نعرف انه الفروض اللي حيذكرها لنا بنقوله المخارج، مخارج في المسائل لما بتحل مسألة من المسائل بتقول فلان بياخد النصف وفلانة بتاخد كذا وفلان بياخد كذا، طلع لك نصف وطلع ربع وطلع سدس وطلع سدس. لما تحضر في المسألة تحلها وتطلع ايه العامل المشترك بين هؤلاء، هنا عشان ما تكبرش المسألة بتطلع اقل عامل مشترك يجتمع فيه الجميع. في المسائل هنقول العامل المشترك اللي يجمع بينهم هنسميه المخرج، هنا عشان تفهم احنا ممكن نقول عامل مشترك وخلاص، لكن اما تقرا كتب من كتب الفقه الكبيره هتلاقي يقول لك ومخرج مساله كذا، يبقى انت عرفت كلمه مخرج اللي هو العامل المشترك اللي هيجمع الكسور دي بعضها مع بعض، يبقى ده المخارج. بتجيبه ازاي؟ كيف تحصل عليه؟ لما نيجي نقول مثلا واحد له النصف والتاني له السدس، نصف وسدس، العامل المشترك بينهم كام؟ ستة. ستة يبقى العامل المشترك اللي هنسميه المخرج، المخرج ستة. ده سهل، نقوله واحد هياخد الربع الثاني هياخد السدس، العامل المشترك بينهم كام؟ ربع وسدس، هنقول 12 مش كده؟ ولا 24؟ لكن احنا مش عايزين نكبر المسألة، احنا عايزين اقل عامل مشترك بين الاثنين. يبقى سهل اذا كان عندي ربع وعندي سدس عندي نص وعندي ثلث، لكن احيانا تكبر المسألة يقول فلان ده ياخد السدس وده الثلث وده الربع، يبقى كبر شوية. هنقول عامل مشترك الان بينهم كام؟ ربع وسدس وثلث، هيكون عامل مشترك بينهم هيكون 12. اذا كان دخل ثمن فيها هيبقى العامل المشترك كام؟ 24. طب انت بتجيبه ازاي العامل المشترك؟ كلكم عارفين طريقة ايه؟ تحليل هذه واخذ حاجة واحدة منها ونضربها ببعض يطلع لنا العامل المشترك اللي بين. فاذا كان واحد بياخد النصف وواحد بياخد السدس والتاني التمن، يبقى اقول في عندي 2 وعندي 6 وعندي 8، ابتدي احلل هذه الارقام وقول الاثنين والستة والتمانية يقبلوا القسمة على كام؟ على الاثنين. يبقى هنا بنقسمهم كلهم على الاثنين يطلع لنا التمانية على الاثنين فيها الاربعة، الستة على الاثنين فيها الثلاثة، الاثنين على الاثنين فيها الواحد. ارجع تاني احلل دول يقبلوا القسمة على كام؟ اقول الاربعة ما فيش اللي هي الاربعة والثلاثة، على الاثنين الاربعة فيها الاثنين، الثلاثة تفضل زي ما هي، الواحد زي ما هي. ارجع تاني الاثنين اقسم المسألة او كله على اثنين، يبقى عندي واحد، التلاتة زي ما هي، فضلت لي التلاتة بس اقسم على تلاتة، يبقى حللت هنا الاعداد طلع لي اثنين واثنين واثنين وتلاتة، بضرب الجميع في بعض يطلع لي الحاصل كام؟ 24. ده اللي عايز يعرف جات منين ال 24 لبن. طبعا دي سهلة، لكن لما طلع لك مسألة فيها 216 يبقى هنا مش هتقول بقى ان هجيبها من دماغي، هتضطر ترجع لجدول زي ده انك تعرف جاية منين ال 216. الاعداد في علاقة بين عدد وعدد، ده هتقرا في كتب الفقه، يقول لك المسألة في تناسب بين العدد والعدد، في توافق بالنصف توافق بالثلث بينهما، في تباين بين الاعداد، يبقى في علاقة بين الاعداد هتقرا في الكتب يقول لك في تناسب زي 2 و2 ستة وستة تمانية وتمانية، يبقى هذا تماثل بينها. في بين الأعداد تباين، تباين في حالة التماثل بتكتفي واحد منهم بتحطه هو ده اللي في المسألة، زي ما يقول لك إنسان توفي وترك زوج، إنسانة توفيت وتركت زوجا وتركت ابن عم، زوجا وابن عم، الزوج حيرث كام؟ حيرث النصف مش كده؟ طيب وابن العم هياخد ايه؟ الباقي. المسألة من كام؟ المخرج بتاعها من كام؟ من 2، لان ما عنديش الا كسر واحد بس اللي هو النصف، يبقى واحد هياخد النصف والتاني هياخد الباقي، يبقى هنا المسألة بنقول من 2 ده هياخد واحد وده هياخد واحد، يبقى هنا ما احتجتش اني اخد حاجات كتيرة، ده هو عندي نصف هو اللي باخده وبخليه مخرج المسألة اللي هو راس المسألة او العامل المشترك بينه. إذا كانت المسألة فيها ثلث وفيها ربع فرضنا، يبقى هنقول لازم عامل مشترك بين الاثنين. ينفع آخر واحد من الاثنين ينفع عامل مشترك؟ بعمل إيه بينهم؟ بضربهم في بعض، بقول إذا كان بين الكسور تباين يبقى بضرب الكسر في الكسر، واحد هياخد ثلث الثاني هياخد ربع، هقوم أقول العامل المشترك بتاعهم 12، بضرب ده في ده يطلع لي العامل المشترك بينهم. إذا كان واحد مسألة فيها نص وفيها ربع فرضنا ذلك، إذا حنقول بين العددين الاثنين والأربعة بينهم إيه؟ التداخل، بيدخل واحد في الثاني، أو بينهما تناسب. كان ممكن نفوت هذه الأشياء، كلمة تماسب وتباين وتداخل ما أنت عارف، ولكن لما احتقرها في كتب الفقه الكبيرة يقول بينهما تباين، يبقى المخرج كذا، تبقى عرف تباين معناه أنه ما فيش حاجة تقبلوا الاسم الاثنين مع بعض، ده عدد وحده وده عدد آخر وحده، ما فيش بينهما توافق، ما فيش بينهما تناسب، هما متباينان، فبضرب واحد في الآخر وحل المسألة لعامل المشترك بينهما بضرب واحد في الآخر. إذا كان مسألة مثلا الكسر ربع وسدس، ربع وسدس، نقوم نقول بينهما إيه؟ الاثنين بيقبلوا القسمة على العدد اللي هو إيه؟ اللي هو الاثنين، يقبلوا القسمة على الاثنين، مش كده؟ ده بيسموه توافق بالنص، توافق بالنص. هتلاقي في الكتب بيقول لك بينهما توافق بالنص، بينهما توافق بالثلث، بينهما توافق بالربع. هنا معنى يعني إيه بينهما توافق؟ إذا كان توافق بالنصف يعني دي تقبل اسم على اثنين وتقبل اسم على اثنين، فهو بيسهل لأنه كان بيحل المسألة بدماغه، يقول لك العدد ده ربع وده سدس بينهما توافق بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين والناتج أضربه في الثاني يطلع العامل المشترك. عرفت؟ يبقى ده اللي بينهما توافق بكذا أكبر عدد يقبلان القسمة عليه كلاهما، يقبل كل من اثنين القسمة عليه، ده حسميه التوافق. يبقى أكبر عدد هتقبل الأربعة والستة القسمة عليه اللي هو إيه؟ الاثنين. يبقى أنا هقسم واحدة على الاثنين واضرب في التاني، أقسم الأربعة على الاثنين فيها كام؟ فيها الاثنين، واضرب في الستة يبقى 12، يبقى ده المخرج بتاعها. أو أقسم الستة على الاثنين واضرب في التاني، ستة على الاثنين فيها التلاتة، أضرب في التاني يبقى 12. هو يبقى ده العلاقة بالأعداد، إما بينهما تماثل بحفر واحد من الاثنين فقط، بين الأعداد تباين بحضربهم في بعض، بينهم تداخل يبقى حاخد واحد بس اللي هو الكبير والتاني هيدخل تحته، او بينهما توافق بعدد من الاعداد، ممكن توافق بالنصف بالثلث بغير ذلك، يبقى حاخد بقسم على هذا العدد اللي قلت يتوافقان به وبعدين بضرب الناتج في الاخر. نشوف كده مسألة من المسائل. لو قلنا اب، ده زي ما انت شايف قدامك الجدول بتاع الميراث، جدول الميراث او شباك الوراثة. أما بتجيلك أي مسألة بتكتب المسألة تحت بعضها، مثلا هيقول لنا هنا أب وأم وابن، دي مسألة سهلة جدا بس توريك إزاي تدخل في أي مسألة. كتابة المسائل اكتبها صح عشان تعرف تحل المسألة في النهاية صح. دي صورة مبسطة لمسألة من المسائل، أب وأم وابن. لاحظ انت بتعمل الجدول بتاعها زي ما انت شايفه كده قدامك، بترسم شباك الوراثة. الاب هتيجي تفكر ياخد ايه الاب، ياخد ايه في مسألة زي دي، اب وام وابن، الاب ليه قد ايه السدس، باجي بحطه هنا، بحط الاب في الخانة اللي على اليمين بتاع الاب، احط نصيبه، ادي الاب هياخد السدس. السدس ده عبارة عن ايه؟ فرض، فرض. يبقى انا بحط المسألة تحت بعضها للإخوة اللي هم مش شايفين، بنحط المسألة تحت بعضها، أب تحت أم تحت ابن. ممكن تحط المسألة قصاد بعض، لكن دي أسهل طريقة في رسم شباك الوراثة، إنك بتحط أصحاب الفروض تحت بعض، يبقى الأب تحت الأم تحت الابن، وأجي جنب الأب أحط الفرض بتاعه قد إيه، هيورث قد إيه. فقلنا في الصورة دي الأب بياخد السدس فرضا. طب هياخد فرض وتعصيب ولا فرض بس؟ فرض بس، لأن في ابن موجود، الابن هياخد الباقي، يبقى هنا الأب هيرث في هذه الحالة بالفرضية فقط، يبقى الأب هياخد السدس فرضا. الأم هتاخد إيه؟ هتاخد السدس أيضا فرضا، يبقى ده فرض الأم. الابن هيورث إيه؟ الباقي إيه؟ تعصيبا، الباقي تعصيبا، لأنه أقرب العصبات، الابن أقرب العصبات، يبقى له باقي المال الآن، هياخد الباقي تعصيبا. طبعا إحنا إذا قلنا السدس فرضا أحيانا نحط سدس وجنبها فيه، يبقى عرفت فيه معناها فرضا. الباقي تعصيبا بنحط أحيانا به ألف أو به ألف وبعدها عين، معناها باقي تعصيبا. أما حل بقى المسألة دي، هنقول الأب أخذ السدس، الأم خدت السدس، الباقي للإب. يبقى عندي في ستة وفي ستة، بينهما إيه؟ ستة وستة بينهما تماثل. دي هي دي، أخذ واحدة من الاثنين وخليها المخرج بتاعنا اللي هو العام المشترك. العام المشترك هحطه فين؟ هحطه فوق، هحط العام المشترك فوق، بفتح جدول جنب الجدول. الجدول الأولاني كان عبارة عن أب أم ابن، ثلاث خانات تحت بعضهم. عن يمينه هحط ثلاث خانات تانيين، الأب الفرض بتاعه السدس، الأم الفرض بتاعها السدس، الابن له الباقي تعصيبه. هاجي عن الشمال بقى وهفتح جدول العبارة عن أربع خانات، الخانة العليا بره الجدول فوق خالص، وبحط فيها العامل المشترك اللي هسميه إيه؟ المخرج. يبقى مخرج المسألة دي من كام؟ من ست. آدي الستة بتاعتنا بسميها المخرج. الأب هياخد السدس فرضا، هحط جنبه ناحية الشمال العدد اللي هو هيطلع له نصيبه قد إيه؟ السدس. سدس الستة كام؟ واحد، اللي هحط له هنا نصيبه واحد. الأم خدت السدس فرضا، يبقى نصيبها قد إيه؟ واحد برضو من الستة. الأب خد واحد من الستة، الأم خدت واحد من الستة، الباقي كام؟ أربعة اللي هياخدوا الابن، هحط النصيب بتاعه كده، يبقى هنا الباقي تعصيبا للابن أخذ أربعة من ستة. يبقى دي الصورة المبسطة في الوراثة أو في شباك الوراثة. بحط الورثة تحت بعض، أب أم ابن، ده الصورة اللي موجودة عندنا هنا. ممكن والله في الصورة اللي موجودة يكون الأب هنا معه ابنان أو له أو معه ابنان للإنسان المتوفى مثلا، يبقى هنا الأب بسيبه زي ما هو كده، الأم الابن بحط جنبه شرطة كده، وحط عدد الأولاد كم واحد كم ابن، ممكن ولدين ممكن ثلاثة ممكن أربعة، يبقى حط مثلا هنا في اثنين ابنان، يبقى عندي الأب والأم ومعهم ابنان يرثان. المسألة طلع لي الأبناء هي نفس المسألة، لهم كام هنا الآن؟ الأبناء لهم أربعة، الأربعة لكل واحد كام؟ اثنين. باجي في آخر المسألة كده بحط اثنين، أو لكل اثنين، يبقى الابنان لكل واحد هياخد اثنين. فإذا نظرت للمخرج الفوقاني في المسألة بقول المخرج ستة، الأب له واحد من ستة أخذ واحد، الأم خدت واحد من ستة، الابنين كل واحد خد اثنين من كام؟ من ستة. يبقى المجموع بتاعهم ابن اثنين وابن اثنين، والأب والأم يبقى المجموع أخذوا ستة. واضحة المسألة؟ أما تيجي في مسألة من مسائل بترتب اللي بتحطه من أصحاب الميراث، ممكن تحط زي ما أنت شايف كده ابن وأب وأم، لكن ما هياش الصورة الصحيحة فيها. ممكن تحط زوجة وابن وأب، المسألة صح اللي أنت بتحطه، لكن الترتيب يدوخك في النهاية في إذا كبرت المسألة اللي معي. يبقى الصواب لما أجي في مسألة زي دي ابن وأب وأم أحط الترتيب إيه؟ أحط مين الأول؟ أحط مش هعمل لي مشكلة في المسألة، اللي هو الأم. الأم هتورث النصيب بتاعها قد إيه؟ سدس وخلاص، مش كده؟ الأب بعدها نقوله الأب، وتعود على كده، لأن الأب أحيانا يمكن تكون مع بنت، مع بنت يبقى هقول البنت تبقى قبل الأب عشان صاحبة فرض. يبقى حط أصحاب الفروض اللي ما فيهمش إشكال، وبعدين أحط في النهاية أصحاب الفروض اللي ممكن ياخدوا فرضا وتعصيبا في المسألة اللي أنا فيها. فإذا كان مسألة فيها زوج أو زوجة، دايما أحط الزوج والزوجة الأول في المسألة. إذا كان زوج أو زوجة أخليها في الأول، بعد الزوج أو الزوجة أحط إذا كانت الأم أو الأب، بعدها أضع الأولاد في المسألة، بحيث أنه في النهاية في المشاكل تبقى تحت خالص. إذا كان مثلا الأولاد خمس أولاد وعايز أدي كل واحد نصيبه هيطلع إيه؟ هضطر أضرب المسألة كلها في خمسة زي ما هيجي في مسائل من المسائل. نشوف الكتاب هنا بيقول لنا النصف فرض خمسة أفراد، النصف فرض خمسة، هناخد الفرض وبعدين نشوف مين اللي هيورثوه، وبعدين هنطبق على مسائل زي المسألة اللي احنا شفناها. النصف فرض خمسة أفراد، أصحاب النصف الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، البنت، بنت الابن، الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، الأخت من الأب مع عدم الأشقاء. نكبرها كده، النفس أصحابه، الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، إذا كان في فرع وارث، يعني الفرع الوارث الأبناء، الأبناء فرع وارث لمين؟ لمين؟ للزوج ولا للزوجة ولا الاثنين؟ هنا لو قال حيث لا فرع وارث للزوج يبقى قيد بحاجة معينة، إنه الفرع الأولاد اللي من هذه الزوج. أي مسألة بنقولها بنفترض هذا المتوفى كل من يذكرون ينسبون إليه، يبقى الزوج زوج المتوفى، زوج الميتة، الأب أب للمتوفى، الأم أم للمتوفى، الأبناء أبناء لها. أحيانا بعضنا يسرح وهو بيكتب المسألة يقول إنسان توفي ترك زوجة وابنا وأبا، يقوم يجي في دماغه ابن والأب لهذا الابن. لا لا، تاخد بالك ان بنذكر ابن المتوفى واب المتوفى، هيبقى العلاقه بين الاب والابن دول ايه اللي هم اللي انت كاتبهم في المساله، ان هذا يد لهذا، هذا اليد. لذلك هينفعك الاستحضار ده في مسائل المناسخه، لما يجي في المناسخه وتوزيع المواريث، اللي انسان توفي وما تقسمش الميراث وبعدين ورث منهم من توفي وبعدين بعض الموجودين هم ورثه لهذا المتوفى، يبقى انت هتجيب نسب بين هذا وبين ذاك بعد ما كان هذا ابنا للميت الاول، الان هو هيكون اخا للميت الثاني مثلا، او هو ابا للميت الثاني، او حسب التقسيم اللي فيها، فتبقى واخد بالك النسبه دايما للانسان المتوفى. فلما بيقول لنا هنا الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، يبقى الذي توفي الآن من؟ الزوجة، لا فرع وارث لها، سواء أبناء من هذا الرجل اللي حيورث ده أو أبناء من رجل آخر كانت متجوزة قبل هذا الرجل إنسانا آخر وكان لها أولاد من هذا، فلما مات عنها الزوج الأول أو طلقها تزوجت من هذا الرجل الجديد لم تنجب منه، يبقى هنا حنقول الزوج معه فرع وارث ولا معهوش؟ معه، اللي هو عيال هذه المرأة من مين؟ من الزوج الأول. لذلك القيد هنا الزوج حيث لا فرع وارث لمن؟ للزوجة، للزوجة، سواء منه أو من إنسان تزوجته قبل ذلك. يبقى النص فرض خمسة أفراد، نمرة واحد الزوج، نمرة اثنين البنت، البنت هذه فرضها النصف. امتى يكون صاحبة فرض النصف؟ إذا ما كانش معها أولاد، إذا لم يكن معها أولاد الذكور يعني للمتوفى، كذلك إذا لم يكن معها بنات، إذا لم يكن معها أخوات لها يبقى حترس في هذه الحالة، ليس معها أولاد ذكور ولا بنات وهي وحدها يبقى لها النصف. بنت الابن، بنت الابن امتى؟ حيث لا بنت للمتوفى، ما فيش بنت ولا ابن للمتوفى. يبقى إذا كانت بنت الابن مفيش ابن المتوفى يحجبها، مفيش بنت المتوفى تحجبها أو ترث معها، يبقى على ذلك بنت الابن ترث النصف. قيد آخر أن بنت الابن تكون واحدة منفردة مفيش معها بنت ابن من ناحية ثانية، يبقى هذا المتوفى قد يكون له أبناء وماتوا في حياته ولكل ابن بنت، يبقى مش هقول هذه بنت ابن لأنها من الابن ده، هنقول لا هي مع المجموعة، يبقى بنات ابن يرثن الثلثين يقسم بينهم. يبقى بنت الابن هنا حيث تكون وحدها، مفيش أعلى منها أبناء للمتوفى ولا بنات، مفيش مع هذه بنت الابن ليس في صفها بنات أو ذكور. الرابع الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة للمتوفى، يبقى هنا مع عدم الفرع الوارث. عرفت الفرع الوارث اللي هو إيه؟ أبناء المتوفى، هؤلاء فرع فرعه، أبناء الأبناء فرع للمتوفى. يبقى الشقيقة ليس معها أبناء للمتوفى، ليس معها أبناء أبناء للمتوفى ولا بنات أبناء للمتوفى، ما فيش فرع وارث لهذا المتوفى. طيب دي الشقيقة، طبعا عايزين نقولها شقيقة واحدة، هتفهم منها إن معاش، لأن لو كان مجموعة يبقى شقيقات، شقيقات، يبقى هنا حالتنا إنها شقيقة واحدة فقط اللي موجودة. الأخيرة للخامسة من أصحاب النصف، الأخت من الأب مع عدم الأشقاء، الأخت من الأب، وطبعا واضح إن أخت مع أب ما فيش معها فرع وارث وما فيش معها أشقاء، لأن لو في أشقاء هيحجبونها عن ميراثها النصف أو عن الميراث الكل. فرض النصف من الرحبية بيقول لنا، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت أو الأخت في مذهب كل مفتي وهكذا أو بعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصي. فرض النصف، النصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصي. إذا كان النصف لخمسة: الزوج، إمتى للزوج؟ مع عدم الفرع الوارث، مع عدم يعني ما فيش أولاد للزوجة. والأنثى من الأولاد يعني البنت الواحدة، البنت الواحدة، وكذلك بنت الابن الواحدة، بنت الابن عند فقد البنت. والأخت إذا كانت وحدها في صورة اللي هنسميها صورة إيه؟ الكلالة. الأخت في مذهب كل مفتي صورة الكلالة. وبعدها الأخت التي من الأبي، الأخت من الأبي ترث النصف إذا كانت منفردة عن معصب، يعني معاش إخوة يعصبونها، وبرضو ما فيش أخت شقيقة مولودة، ما فيش أبناء للمتوفى، يبقى إذا كانت أختا فقط من أب هي التي سترث يبقى لها النصف. مسائل في فرض النصف نعرف نحل إزاي النصف. مسألة زي ما قلنا بنرسم شباك الوراثة، بنحط الأول زوج مثلا ومعه أم وشقيق، دي مسألة بحط الثلاثة تحت بعض، زوج تحته الأم تحته الشقيق. ممكن الإخوة اللي هم مش شايفين يرسموا الجدول قدامهم، بيرسم عبارة بيحط الثلاثة تحت بعض ويحط خط فوقهم وخطين واحد شمال واحد يمين، ده بداية الجدول بتاعك، زوج أم شقيق. الزوج يرث ايه هنا؟ في فرع وارث؟ اذا انت بتحط مساله بتبص فيها هل في اولاد موجودين ولا في بنات ولا فيها فروع وارثه؟ ما فيش، يبقى الزوج حيرث ايه؟ النصف. بحط عن يمين الزوج الفرض بتاعه النصف، المفروض اكتب جنبه ايه؟ فرضا، بس انت حرصت بقى عرفت ان النصف فرضا له. بعد كده الام بحط جنبها عن اليمين ايه؟ الفرض بتاعها، تورث ايه هنا في هذه الصوره؟ نقول الام ترث إما السدس وإما الثلث. إمتى هنحجبها من الثلث للسدس؟ إذا كان معها فرع وارث، أولاد المتوفى مثلا أو بنات ولو واحد، أو ما فيش أولاد ولا بنات، يبقى جامع من الإخوة ذو عدد، جامع من الإخوة اثنين من الإخوة للميت مثلا، يبقى مع الأم اثنين فما فوق من الإخوة للميت يحجبونها حجب نقصان، بدل ما تورث الثلث هتورث ايه؟ الثلث. نشوف هنا الام معها كام اخ للميت؟ مع شقيق واحد بس، شقيق يحجبها حد نقصان؟ ما يحجبهاش حد نقصان، يبقى الام لها ايه هنا؟ تاخد الثلث، يبقى هنا الام خدت الثلث. الشقيق في هذه الحاله هيورث ايه؟ هنسميه ايه؟ عصبه. فاكرين الوارثين من الرجال؟ كام الوارثون من الرجال؟ عشرة، اللي هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات؟ أدي عندك أخ هنا إيه؟ أخ شقيق، مش كده؟ اللي هنا الأخ الشقيق عاصب، العاصب اللي هو إما بيرث المال كله إذا لم يولد معه صاحب فرض، وإما يرث الباقي بعد أصحاب الفروض. هنا أصحاب الفروض خدوا، الزوج أخذ الفرض بتاعه، الأم خدت الفرض بتاعها، بقي عندنا الشقيق يرث الباقي، نحط جنبه كده تعصيبا، يبقى عين معنى الباقي تعصيبا، ممكن أقول باء عين يعني باقي تعصيبا، أو باء فقط أو عين فقط، يبقى هنا بياخد الباقي تعصيبا. المسألة عندنا نصف وثلث، مش كده؟ نص وثلث، الاثنين والثلاثة بينهم ايه؟ تباين، تباين، يبقى راس المسألة هيبقى من كام؟ يبقى المخرج بتاعي هضرب الاثنين في الثلاثة يطلع للمخرج كام؟ ستة، كأن الاثنين دي هي عبارة عن نصف الايه؟ ستة، يعني كأني بقول كده الزوج بياخد نص الستة، الأم بتاخد ثلث الستة، الباقي تعصيبا للشقيق اللي هو الباقي بعد فرض الزوج وفرض الأم بياخدوا الشقيق. هنقول الزوج هياخد النصف من الستة، هياخد كام؟ ثلاثة. الأم هتاخد التلت من الستة اللي هما اثنين يبقى ثلاثة زائد اثنين خمسة، من الستة يفضل الشقيق واحد، يبقى الشقيق أخذ واحدا. يبقى هنا المسألة بتحط الأفراد اللي مذكورين فيها، إنسان توفي وترك ابنا وأخا وكذا وكذا، فأنت حطتهم تحت بعض بالترتيب. أنت إذا كان في زوج أو زوجة حطها فوق خالص، زوج أو زوجة حط فوق خالص. للزوج والزوجة لا يرد عليهم، ما لهمش رد، اللي بعدهم ممكن يرد عليهم. يبقى الفرض بتاع الزوج أو زوجة فرض ثابت، خدت الربع، خدت التمن، خد النصف، خد الربع، مش هيزيد على ذلك، يبقى ياخد فرضا. اللي تحته بتحط اللي يقبل ان ياخد فرضا وياخد تعصيلا، او انه فرضا ويرد عليه الباقي. يبقى اذا كان في زوج او زوجة تعلم دايما في مسألة تحط اول حاجة الزوج او الزوجة في البداية، بعد الاثنين بتحط الاب او الام، بعد كده بتحط الباقي من الورثة. طبعا لو عملت غير كده في المسألة صح، بس عشان ما تدوخش نفسك حط بالترتيب اللي نذكره. دي مسألة من المسائل سهلة. طيب نشوف مسألة تانية أكبر منها شوية زيها. فرضنا أنها زوجة بقى المرة دي، الزوجة اللي ترث مع الزوجة أم للمتوفى، معهما بنت للمتوفى، معهما شقيق. يبقى هنا بتحط الترتيب زي ما أنت شايف كده، زوجة تحتها الأم تحتها البنت، في الآخر اللي بيعصب ياخد إذا بقاله شيء بتحطه في الآخر اللي هو الشقيق. يبقى حطيت الأربعة تحت بعض، هتيجي عن يمين الجدول بتاعك وتحط الفروض اللي بياخدها هؤلاء. الزوجة بنقول هل معها صاحب فرض؟ مع الزوجة فرع وارث للمتوفى؟ لاحظ الزوجة يبقى المتوفى زوجها، يبقى في بنت مولودة، يبقى الزوجة محجوبة حجب نقصان، حجب نقصان، بدل ما تاخد ربعا هتاخد ايه؟ الثمن. يبقى الزوجة هتاخد الثمن. الأم هتاخد ايه؟ ليه هتاخد الثلث؟ ما تاخدش ليه التلت؟ عشان في فرع وارث موجود اهو، في بنت، مش كده؟ يبقى في فرع وارث للمتوفى، يبقى أم المتوفى هتارث الثلث، بنت المتوفى هتارث ايه؟ النصف. معهاش اولاد ذكور للمتوفى، يبقى بنت معهاش بنات تانيين عشان ياخدوا التلتين، يبقى بنت واحده هتاخد ايه؟ النصف. ودي المساله بتاعتنا اللي احنا عايزين نقول اصحاب فرض النصف، ادي البنت هتاخد النصف. الشقيق هياخد ايه؟ شقيق لشقيق مين؟ في المتوفى، شقيق المتوفى، كل دول ينسبون للمتوفى، دي زوجة المتوفى، دي أم المتوفى، دي بنت المتوفى، شقيق المتوفى. الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. نقول عندنا في نصف وفي سدس، بينهما ايه؟ بينهما تداخل، دي دخلة في دي، يبقى هاخد واحدة من الاثنين، مش محتاج للنصف، ما هي الستة والثمانية ما دخلة تحتهم، يبقى سيبنا من النصف. يبقى باقي عندي سدس وعندي ثمن، في ستة وفي ثمانية، الاثنين يقبلوا الاسم على كام؟ أكبر عدد يقبل الاسم على الاثنين؟ على الاثنين، على الاثنين. يبقى بينهما توافق بإيه؟ بالنصف. طالما بيقبلوا الاسم على الاثنين يبقى كل واحد ينزل لنصه، يبقى بينهما توافق بإيه؟ بالنصف. لما أقول بينهما توافق بكذا معناه بقسم على الكذا اللي أنا بقوله ده والناتج أضربه في الثاني، يبقى بينهما توافق بإيه؟ بالنصف. حاجي على التمن ده أقول يقبل الاسم على الاثنين، هاخد نصف. تمانية على الاثنين فيها الأربعة، أضرب الأربعة في الستة بكام؟ بأربعة وعشرين، يبقى المخرج بتاعنا كام؟ أربعة وعشرين. أبتدي أوزع بقى الميراث، الزوجة لها تمن من الأربعة وعشرين، كام تمن الأربعة وعشرين؟ ثلاثة. الأم لها سدس الأربعة وعشرين كام؟ أربعة. البنت لها نصف الأربعة وعشرين كام؟ 12. أجمع 3 و 4 7 و 12 19 من 24 يبقى 5. يبقى الأخ هياخد الباقي تعصيبا. اللي بقى شوفونا لما تحط الترتيب كده تحت بعضه بالصورة دي يبقى هتعرف ده ليه إيه وده إيه، وتحط كل واحد في المكان بتاعه. يبقى هنا الصورة بتاعتنا كان في شقيق واحد للإنسان المتوفى، مش كده؟ فرضنا انه كان ثلاث اشقاء للمتوفى، هتفرق؟ هي نفس المساله، لكن هتفرق في الاخر انه هحلها من كام. هذه المساله هتتحل هنا، ما طلعليش قصور في المساله. يبقى هنا بنقول شقيق واحد، فرضنا ثلاث اشقاء، هعمل ايه؟ هحط شرطه كده جنبها واحط جنبها كام؟ ثلاث اشقاء. مش كده؟ يبقى شقيق وشرطة ثلاثة معناه ثلاث أشقاء. ثلاث أشقاء هياخدوا كام؟ هياخدوا خمسة، يبقى كل واحد هياخد كام؟ واحد وثلثين. هنا لا ما فيش، مش عايزين نطلع قصور في المسألة. يبقى هنا هقول المسألة ثلاث أشقاء هياخدوا خمسة، بين الثلاثة وبين الخمسة إيه؟ بينهم تباين، ثلاثة وخمسة بينهم تباين. أقوم أطلب المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة. أقول بين الثلاثة وبين الخمسة تباين، لا طب حد كل واحد خمسة، يبقى لازم الحد الخمسة دي كام؟ أخليها 15. طالما هخليها 15 يبقى أخلي كل المسألة من كام؟ أضربها في ثلاثة، أضرب كل المسألة في ثلاثة، يبقى أجي هنا فوق خالص أقول مسألة هتتضرب في ثلاثة مش باين. طيب هضرب ال 24 في ثلاثة بكام؟ ب 72 مش كده؟ وبعدين أضرب الثلاثة في الثلاثة بكام؟ بتسعة. وأضرب الثلاثة في الأربعة اللي هي نصيب الأم ب 12، وأضرب الثلاثة في الاثناشر اللي هي نصيب البنت بكام؟ 36 مش كده؟ وأضرب الثلاثة في خمسة ب15، لكل واحد كام؟ لكل واحد خمسة. سهلة؟ يبقى هنا مسألة ما طلعهاش كسر أبدا، أطلع المسألة في النهاية أكبر راس المسألة، راس اللي هو المخرج، بدل ما كان 24 والأشقاء هياخدوا خمسة يرجعوا يقسموهم الخمسة على الثلاثة، لا أكبر راس المسألة وأقسم الميراث كله على 72. فرضنا هذا الإنسان المتوفى ترك مالا قدره 720 جنيه، فرضنا يبقى هنا هقول 720 جنيه هقسمها بأسهم، كم سهم ال 720 جنيه دي هقسمها؟ 72 سهم، 72 سهم مش كده؟ واجي اقول انه الزوجه هتاخد 9 اسهم من ال 72، 9 من ال 72، والام هتاخد 12 سهم من ال 72، البنت هتاخد 36 سهم من ال 72، الاشقاء هياخدوا 15، كل واحد هياخد 5 اسهم منه. يبقى المساله بقت سهله، انه من نصيب معين بدي كل واحد السهم بتاعه من غير كسر فيه. طبعا دي زيادة على المسألة حبيت أوريك، وإنه مش دايما هجي لك المسألة ببساطة الميت ليه شقيق واحد عشان تحلها بالبساطة دي، لا ممكن يكون أكثر من شقيق، الميت له أكثر من بنت مش بنت واحدة بس. مسألتنا هنا إحنا بنتكلم في إن فرض النصف زي ما خلينا البنت واحد، لكن فرضنا أكثر من واحدة حبتلي أحط جنب البنت هنا عددهم كان ثلاث بنات، وأشوف المسألة والله ثلاث بنات طلع لهم بياخدوا العدد، هنا هيتغير الفرض بعد ما كان نصف هيبقى التلتين لهما مش النصف، وآجي الشهر حين أصنصي نعمل مسألة زيها بعدها. مسألة ثانية في نفس النصف، زوج وأم وبنت ابن وأخ لأب، برضو المسائل متلفقة عشان يكون حد هياخد النصف عشان توافق فرض النصف. زوج وأم وبنت ابن وأخ لأب، هتحطوا المسائل تحت بعضها. الزوج نصيبه قد إيه؟ قبل ما أقول ربع ولا ثمن ولا نصف ولا كذا، الأول أبص أشوف في فرع وارث ولا ما فيش للمتوفى. هنا زوج، يبقى الميت إيه؟ امرأة، وهي زوجة، الزوجة اللي ميتة. في بنت ابن موجودة، في بنت ابن، هل في بنت موجودة؟ في أبناء موجودين؟ يبقى بنت الابن صاحبة إيه؟ صاحبة فرض الآن، يبقى كأنها بنت، يبقى بنت الابن كأنها بنت لها فرض، يبقى تحجب لي الزوج حجبة نقصان، بدل ما ياخد نص ياخد إيه؟ الربع. الأم معها فرع وارث ولا معهاش؟ اللي هي البنت أدي فرع وارثة، يبقى الأم هترث؟ ترث السدس، يبقى هنا الأم هترث السدس. بنت الابن كأنها بنت الآن، هترث قد إيه بنت الابن؟ هترث النصف، لصاحبة النصف. الأخ الأب هياخد، لاحظ ده ما هو الشقيق، هو أخ إيه؟ لأب. الأخ الأب هيرث في هذه الحالة قد إيه؟ الباقي تعصيبا، هنحط له التعصيب. يبقى عندي الزوج أخذ الربع، الأم السدس، بنت الابن النصف، الأخ الأب أخذ الباقي تعصيب. النص اثنين اهي، وفي عنده السدس ستة، بينهما ايه؟ تداخل، يبقى مش عايز النص دي. عندي الستة والأربعة، الربع والسدس، بينهما ايه؟ توافق بقد ايه؟ بالنصف، يعني الاثنين يقبلان القسمة على اثنين، مش كده؟ يبقى بينهما توافق بالنصف، يبقى هاخد نص واحدة منهما واضربه في الثانية، النص الأربعة كام؟ اثنين، أضربها في ستة باثناشر، الزوج له ربع الاثناشر ثلاثة، الأم لها سدس الاثناشر اثنين، بنت الابن لها نص الاثناشر ستة، أجمع ثلاثة واثنين خمسة وستة حداشر، فضل قد إيه الأخ؟ له واحد. يبقى هنا المسألة زوج وأم وبنت ابن وأخ الأب، ادينا الميراث حطناه على الجانب الأيمن، الجانب الشمال بحط رأس المسألة فوق اللي هي الاثناشر، وبعدين أوزع الأمثلة. العشاء خلاص؟ مسألة أخرى، زوجة وشقيقة وأخ الأم وابن أخ شقيق، زوجة وشقيقة وأخ لأم وابن أخ شقيق، هنا الموجودون الزوجة صاحبة فرض ولا صاحبة فرض؟ في فرع وارث، ترث قد إيه الزوجة هنا؟ الزوجة ترث الربع، ما فيش فرع وارث معها، مش أولاد ولا أولاد أولاد، يبقى الزوجة ترث الربع. الشقيقة، الشقيقة المسألة بتاعتنا مسألة إيه؟ كلالة. مسألة كلالة هيجي بعد كده الكلام عن الكلالة بالتفصيل، ولكن المسائل تحتاج إن احنا ناخد نبذات بسيطة عن معرفة هذه الأشياء. الكلالة الإنسان الذي يتوفى ولم يترك ولدا ولا أبا، المتوفى لم يترك أولادا لا ذكورا ولا إناثا، ولم يترك أبا، قد يترك أما ويكون كلالة. يبقى هنا ما فيش والد، لو الأب مش موجود، ولا في أولاد للمتوفى، لمسألة الكلام دي اللي حيرث فيها الأخوات والإخوة، يرثون الأخوات يرثن بالفرض، كذلك الأخت لأب ترث بالفرض إذا كان ليس مع شقيقة. يبقى الشقيقة هنا في مسألة الكلالة ترث، ترث إيه؟ النصف. يبقى الشقيقة لها النصف. الأخ لأم في مسألة الكلالة يرث قد إيه؟ الآية وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أمال الشقيقة الآية بتاعتها إيه اللي هي في الكلالة؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها آدي النصف. النصف أمال هو يرث إيه؟ المال كله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يبقى هنا أخوها يرثها إن لم يكن لها ولد، هي ترث منه النصف، سواء كانت شقيقة أو أختا لأب إذا انفردت. يبقى هنا شقيقة أخذت النصف لأن درست كلالة، الأخ لأم بيرث الثلث، ابن الأخ الشقيق هيورث إيه هنا؟ الباقي تعصيب، الباقي تعصيب. المسألة عندنا ربع ونصف وسدس، يبقى هنا بينهم العامل المشترك بتاعهم ايه او المخرج بتاعهم؟ 12. هنقوله النص داخله في الربع، يبقى كفايه علينا الربع والسدس، العامل المشترك اللي بينهما بينهما توافق بالنصف، نص الاربعة 2 اضربها في الستة ب 12. الزوجة لها الربع ال 12 3، الشقيقة نص ال 12 6، الاخ لام سدس ال 12 1 2 ايوه 2 3 و6 9 و2 11 من ال 12 يتفضل لابن الاخ الشقيق 1. يبقى الزوجه خدت 3 من 12، شقيقه 6 من 12، الاخ الام 2 من 12، ابن الاخ الشقيق 1 من 12. مساله اخرى في فرض النصف، لنا ام واخت الاب واخت لام وعم شقيق، الام مع فرع وارث، ما فيش فرع وارث، يبقى الأم نقول الأصل في الميراث بتاعها بترث الثلث إلا في حالتين، إلا في حالتين، وجود فرع وارث يعني أولاد أو بنات للمتوفى، أو وجود عدد من الإخوة أقل العدد اثنين من الإخوة أو الأخوات. يبقى نقول الأم هنا هل معها فرع وارث؟ ما فيش فرع وارث، لكن معها أخت لأب وأخت لأم، يبقى في الحالة دي نقول يحجبانها عن الثلث إلى الثلث، يبقى الأم لها الثلث. الأخت لأب، المسألة دي مسألة إيه؟ كلالة. نقوله الكلالة ما فيش فرع وارث ولا في أب، أو هنا لا في أولاد ولا في أب، يبقى كلالة. الأخت لأب هل في أخت شقيقة في المسألة دي؟ ما فيش. لو كانت شقيقة هي اللي خدت النصف، لكن الأخت الأب تحل محل الشقيقة الآن، هي اللي هتاخد إيه النصف. والأخت الأب خدت النصف، هذه فرض النصف اللي بنتكلم عنه. الأخت الأب إذا لم تولد شقيقة ما فيش فرع وارث المتوفى، يبقى هترث الآن النصف اللي هو ميراث الكلال. الأخت الأم ميراث كلال أيضا، تورث إيه الأخت الأم؟ السدس. الأخت الأم مش هتزيد أبدا عن السدس، الأخت أو الأخ لأم، فإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس، يبقى لها السدس هنا. العم الشقيق حيرث إيه؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. المسألة عندنا سدس وسدس ونصف، النصف داخله في السدس والسدس بينه وبين تاني تماثل، يبقى مسألة من كام؟ من ستة. الأم لها السدس واحد، الأخت لها نصف ستة ثلاثة، الأخت الأم لها سدس ستة واحد، العم الشقيق له الباقي، يبقى نجمع واحد وثلاثة أربعة واحد خمسة، نطرح من ستة يطلع لنا له واحد، ده الفرض بتاعه. طيب نبص بقى في الكتاب نقرأ أصحاب فرض النصف، كلنا في النصف وفرضه خمسة أفراد. الأول فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، عندكم في الكتاب الكلام هنا. يبقى النصف فرض خمسة أفراد، فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، يعني ما فيش ابن أو بنت منهم أو من غيره، أو ابن ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى هنا اللي بيقول لنا لا فرع وارث للزوجة، يبقى النصف فرض الزوج. ما فيش فرع وارث للزوجة يعني ما فيش أولاد ولا بنات لهذه الزوجة ولا واحدة، ما فيش أبناء ابن ولا بنات ابن لها، يبقى يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثاني حاجة فرض البنت، فرض البنت لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، فرض البنت إن كانت واحدة فلها النصف. قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين، يعني إذا توفي إنسان وترك بنتا واحدة فلها النصف. ثالث حاجة فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، المعنى أن هذه بنت الابن، نزل أبوها يبقى بنت ابن الابن، نزل أيضا بنت ابن ابن الابن بمحض الذكور، يبقى ما ينفعش بنت بنت ابن الابن مثلا، ما ينفعش، يبقى هنا بمحض الذكورية في الآخر تكون بنت ماشي، أما بنت وتحتها بنت ما ينفعش. يبقى لو قلنا بنت ابن ابن الابن هذه بنت مش كده، لكن بنت ابن بنت الابن لا، ما هياش وارثة الابن، ما هياش وارثة. طيب ما عدم أولاد الصلب، يبقى فرض بنت الابن ما عدم أولاد الصلب. الابن الصلبي يعني الابن المباشر، نقول هذا ابني لصلبي يعني ابني على طول، غيره بيدي قيد يقول هذا ابن ابن ابن ابن ابن، يبقى هنا بيدي قيد، لكن الابن الصلبي هذا الابن المباشر. مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن. الرابع من أصحاب النصف فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، ما فيش فرع وارث يعني لا أبناء ولا بنات المتوفى ولا أبناء أبناء كما عرف. خامس من يأخذ النصف الأخت للأبي مع عدم الأشقاء، فرض الأخت للأبي مع عدم الأشقاء، لأنه إذا وجد أخت شقيقة يبقى الأخت الأب حترث معها، يبقى الأخت الشقيقة ترث النصف، الأخت الأب تكمل الثلثين تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. لكن إذا كانت الأخت الأب وحدها ما في الشقيقة ولا فرع وارث المتوفى ولا أب للإنسان المتوفى، يبقى كلالة ترث النصف، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولد هنا جنس الولد يعني أولاد، ملوش أولاد لا ذكور ولا بنات، وله أخت فلها نصف ما ترك، وفلها نصف ما ترك هذه الكلام. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الولد للأبي بإجماع أهل العلم، سواء هم من الأعيان أو من الضرات العلات. يحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصب، يبقى هنا البنت ترث النصف فرض النصف. للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصر. المعنى نقول بنت واحدة ليه متوفى لها النصر، لكن بنت وابن هنقولها ملاش نصر، ملاش نصر، ولكن تعصيبا بقى الآن بالذات مثل حظ الأنثيين يبقى هتاخد التلت بقى مش هتاخد النصر، هي لها سهم واحد أخوها له سهمان، يبقى كده فرض النصر. نقول تاني إزاي بترسم شباك الوراثة في مسألة من المسائل، بتكتب المسألة اللي قدامك، فرضنا المسألة زوجة أب أم ابن، دي مسألة من المسائل بتحطهم تحت بعض الزوجة الأب الأم الابن، وبعدين تبتدي ترسم الشباك عبارة عن خطوط، خط فوق المسألة خط تاني جنبها وبعده خط تالت، يبقى حطيت ثلاث خطوط، خط فوق وعشان هتخلي فوق الخط ده العامل المشترك أو هتخلي هتضرب المسألة في إيه، يبقى هتخلي له حاجات تتحط فوقه، خط شماله وخط تاني بعده، بتقفل الجدول بتاعك وبتيجي عن يمين الجدول وبتحط الأصحاب الفروض هياخدوا ايه، مثلا الزوجة في مسألتنا هنا خدت التمن، الأب هياخد السدس لفرض، الأم هتاخد السدس، الابن هياخد الباقي تعصيب، يبقى عرفنا دي خدت التمن وخد السدس وخد السدس والباقي تعصيبا زي ما انتم شايفين عندكم، ونشوف العامل المشترك اللي بينهم او المخرج، عندي تمن وعندي سدس والعامل المشترك بتاعهم كام؟ نقول 24. عرفنا منين؟ قلنا الاثنين يقبلوا الاسم على الاثنين يبقى بينهم متوافق بالنصف، بقسم واحدة على الاثنين واضرب الناتج في الثاني، يبقى 8 على 2 في 4 بضرب في 6 يطلع لي 24، ودي الزوج الفرض بتاعها تمن ل 24 3، الأب الفرض بتاعه سدس ل 24 4، الأم سدس ل 24 4، الابن ياخد الباقي تعصيبا 4 زائد 4 8 و 3 11، أطرح من ال 24 يتفضل الابن 13. يبقى دي الصورة البسيطة في شباك الوراثة اللي احنا نعملها. يبقى بنكتب هنا نقول زوجة أم أب ابن، بعمل الخط اللي فوق وبعدين خط شمال وخط تاني جنبه، الزوجة لها التلت، الخط طبعا وحش جدا غير خط الجهاز لكن هتعرف تعمل ازاي الخطوط بتاعك، افضل لو حطيت خط تاني هنا كده جنبهم وتخلي خارج الخط ده الفروض بتاعتك، الزوجة لها تورث التمن، الام لها السدس، الاب له السدس، الابن له الباقي تعصيب، واجي احط العامل المشترك هنا 24، التمن للزوجة 3، السدس للأم 4، السدس للأب 4، الباقي للابن كان 13، مش كده؟ طيب يبقى دي الصورة اللي ترسم بيها شباك الوراثة. يعني حاول تتأيد باللي بيترسم كده، لأن كل ما تكبر المسألة هتحط هنا جنبها حاجات، هتفتح شباك تاني وتفتح شباك تالت، المسألة فوق هنا هتحط مثلا هتضرب المسألة في كذا في ثلاثة في أربعة في كذا، هتحط هنا حاجات، هنا هتحط أشياء بين الخانات، مثلا خمس أولاد مثلا دول خمسة، هتطلع المسألة في النهاية لازم الخمسة دول هتضرب المسألة كلها في خمسة، فهتحط هنا عشان تعرف العامل المشترك اللي انت هتضرب فيه بعد كده أو هتوصل إليه، يبقى هنا بتخليها فاضية، هتحط فيها حاجات في بعض المسائل، تحت هنا بتخلي نفسك خانة ممكن تقفل كده وتخلي مسألة مناسخة، تقول الزوجة دي مثلا هذه الموجودة الآن ماتت بعد كده ولها ورثة، هتحط الورثة بتاعها في هذا المكان وتكبر الجدول يكبر من ناحية الشمال لغاية ما تلاقي الجدول الضخم بتاع الميراث، بديته من معرفة ازاي بترسم خطين وتحط جواهم الورثة. المرة الجاية ان شاء الله نكمل، بس هنعتذر على الاثنين الجاي ويبقى معادنا السبت اللي بعده، هنمشي بعد كده سبت واثنين ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.